قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبيه بن الصلاح النوع 41. قال معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. قالوا من الفائدة فيه أي في معرفة هذا النوع أن لا يتوهم كون الراوي عنه أكبر كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتهما. وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ثم إن ذلك يقع على أضرب. هذا الموضوع وهو معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر إنما عني علماء الحديث بذكرها وبمتابعة ما جاء فيها وبإفراد الكتابة بذلك. قال لأن هذه الرواية جاءت على خلاف الأصل، والأصل أن الأصاغر يروون عن الأكابر، لكن قد يتميز الصغير بمميزات يبز فيها الأكابر ويسبق فيها من هو أعلى منه، سواء كان أعلى منه سنا وأن كان أسن يعني أصغر أكبر منه سنا، بأن كان المروي بأن كان الراوي أكبر سنا من المروي عنه، أو بأن يكون الراوي أعلى منزلة من المروي عنه، وإنما روى عنه لسبب وجده عنده، كان يجد حديثا لا يجده إلا عنده، أو إن السند الذي يرويه سندا عاليا، أو أن يروي الكبير رواية يتحملها عنه الصغير ثم ينساها، كما أثر ذلك عن بعض الرواة فقد روى عنه تلاميذه ثم نسي الرواية، وعندما ذكر بها كان يرويها عن تلاميذه عن نفسه، أو غير ذلك من الأسباب. ولما كان هذا النوع فيه من الطرافة من الغرابة في الرواية أفرد لذلك. وقول ابن الصلاح رحمه الله وفيه يعني ومن الفائدة فيه ألا يتوهم السامع أو القارئ أو المتابع كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي، أن الشيخ أفضل من التلميذ، وقد يكون التلميذ أو قد يكون التلميذ الذي روى من رواية الأصاغر عن الأكابر عن الأصاغر أن يكون التلميذ أفضل من الشيخ، سواء كان من حيث السن أو كان من حيث المنزلة والمكان العلمية. كما يمر معنا أن الإمام الزهري رحمه الله مع جلالة قدره وتقدمه فقد روى عن مالك، ومالك بالنسبة للزهري من حيث السن هو أصغر، لأن الزهري توفي سنة 124، ومالك توفي سنة 179، نعم. ومن حيث المنزلة العلمية فإن الزهري يعد من التابعين، يعني من صغار التابعين، وإن الإمام مالك يعد من أتباع التابعين، فكون الزهري يروي عن مالك فيه دلالة على أن هناك سببا، لكن هذا لا يدل على أن مالك أفضل، لا من حيث الجملة من الزهري. هذا معنى قوله حتى لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، لأن الغالب ولأن الأصل أن الشيخ يفضل على التلميذ فيجهل أو فيجهل بذلك منزلتهما، فيجهل الراوي أو السامع منزلة كل من الشيخ ومن التلميذ. قال وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازله. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، لكن ساقه بغير إسناد، وسيأتي للحافظ العراقي تعليق على إخراج هذا الحديث بهذه الصيغة. ومحل الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ومعنى ذلك أنه ربما يكون المروي عنه أصغر والراوي أكبر، فلا يجعلنا هذا رواية الأكبر عن الأصغر لا تجعلنا نجهل حق الأكبر أو نغفل، فنجعل يعني أن نجهل أو نغفل حق الأكبر فننزل من قدره ونرفع من قدر حق الأصغر، وإن كانت الرواية تقتضي ذلك لكن ينبغي الإبقاء على والمحافظة على منزلة كل واحد منهما. واضح؟ قال ثم إن ذلك يقع على أضرب، يعني رواية الأكبر عن الأصغر تقع بأساليب مختلفة، منها أن يكون الراوي أكبر سنا، منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه كالإمام كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، فإنهما أكبر سنا وإنهما أكبر أقدم طبقة، حيث إن هما من التابعين ومالك من أتباع التابعين. وكأبي القاسم عبد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين أحد شيوخ الخطيب، روى عن الخطيب عن البغدادي، فهذا أيضا أكبر سنا وأقدم طبقة في بعض تصانيفه. والخطيب إذ ذاك في عنفوان شبابه وطلبته، يعني وطلبه العلم. هذا حال أو هذه صورة من صور رواية الأكابر عن الأصاغر من حيث تقدم السن وتقدم الطبقة. قال ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه، يعني التلميذ أكبر قدرا من حيث علمه وروايته وفضله أكبر قدرا من شيخه. وضرب مثلا بذلك، قال أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار، فإن الإمام مالك رحمه الله كان أكثر علما وأكثر معرفة وفضلا. وكأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي أو إسحاق بن راهوية في روايتهما عن عبد الله بن موسى، في أشباه لذلك كثيرة، يعني والمتتبع ربما يجد أمثلة كثيرة يكون فيها التلاميذ أكثر علما وفضلا من شيوخ. وهذا مثلا نجده في رواية البخاري عن عدد من شيوخه، فقد يكون البخاري أفضل منهم معرفة وعلما. وهكذا في رواية الإمام مسلم عن بعض شيوخه، فإن مسلما رحمه الله أكثر علما وأكثر فضلا، ويكون ذلك من رواية الأكابر عن الأصحاب. قال ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين، يعني من حيث السن وتقدم الطبقة ومن حيث العلم. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلاميذهم أو تلامذتهم، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم. هنا معروف في مصطلحات علماء الحديث، إذا قيل فلان صاحب فلان، الغالب المراد بالصحبة التلمذة. فنحن نقول أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة، معناه أنه تلميذه الخاص. وهكذا نقول محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وإسحاق ابن منصور الكوسج صاحب الإمام أحمد، وإسماعيل ابن أبي أويس صاحب الإمام مالك، وحرملة ابن يحيى التجيبي صاحب مين؟ الإمام الشافعي. والمراد بالصحبة يعني التلمذة الخاصة، وقد يكون في السن متقاربين، وربما كان التلميذ يعني قد يكون مساويا أو أكبر سنا، لكن ملازمته وأخذه عن هذا الشيخ جعلنا نصفه بأنه صاحبه وتلميذه. فضرب لنا مثلا هنا قال كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي السوري، وكرواية أبي بكر البرقاني عن الخطيب، وكرواية الخطيب عن أبي نصر بن ماكولة، ونظائر ذلك كثيرة. واللائم أن هذا النوع يمكن في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين، ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابع، فإن الصحابي يكون أقدم طبقة وأعلم وأفضل منزلة، فيكون قد جمع بين تقدم السن وتقدم الفضل. قال كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار، رواية العبادلة، وقد مر معنا في درس قريب من هم العبادلة، ولما مر معنا محمد بلو مر معنا العبادلة من هم؟ الله بن مسعود ما قبل منك الشيخ، والله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء العبادلة الأربعة، لأن عبد الله بن مسعود كما قال توفي قبل أن يطلق هذا الوصف عليه، وهذا الوصف إنما أطلق متأخرا، وعبد الله بن مسعود قد توفي. فهؤلاء العبادلة الأربعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير قد رووا عن كعب الأحبار. وكعب الأحبار هذا من التابعين، لأنه إما أن يكون أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين، وهؤلاء رووا عنه. وإن كان العلماء يقولون أن رواية العبادلة عن كعب الأحبار ليست في الأحاديث المرفوعة، وإنما هي في أخبار بني إسرائيل، لأن كعب الأحبار كان من علماء بني إسرائيل، وكان يروي الإسرائيليات، فروى عنه هؤلاء بعض الإسرائيليات. وعلى كل ما دام قد روى عنه فتكون روايته من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، حيث إن كعب الأحبار أصغر سنا وأقل طبقة، يعني أحدث طبقة، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس لا شك أنهم أفضل لكونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، فإن هؤلاء أقدم طبقة وأغزر علما وأكثر فضلا عن مالك. وكعمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لم يكن من التابعين. وهذا القول يعني قد ناقشه الحافظ العراقي وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين، قال: جمعه عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتيب الله. قال: وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تخريج له قال: عمرو بن شعيب ليس بتابعي، وقد روى عنه 170 رجلا من التابعين، والله أعلم. يعني فيكون روايته من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. قال الحافظ العراقي معلقا: كان قد وقفنا في الدرس الماضي عند تعليق بسيط يتعلق بمسألة المخضرمين، بموضوع المخضرمين والتابعين. قال الحافظ العراقي: والموضع الثاني أن أبا الزناد لم يدرك ابن عمر كما قاله أبو حاتم الرازي والحاكم تبع فيما ذكره خليفة بن خياط، فإنه قال: طبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد، منهم أبو الزناد قد لقي عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل ابن سهل بن حنيف ابن سهل بن حنيف انتهى. وقول أبي حاتم لم يدرك ابن عمر، يعني أبا الزناد، أي لم يدرك السماع منه. أما إدراكه هو معاصرته فقد عاصره، لم يدرك السماع منه، فإن أبا الزناد عاش 66 سنة، فقيل توفي سنة 30 و100، وقيل سنة 32، يعني 100، ومات ابن عمر سنة 74 أو سنة 73. فإذا طرحنا يعني ابن عمر توفي سنة 73 أو 74، وأبو الزناد توفي سنة 130، 130 وعمره 66، يكون الباقي كم؟ حوالي 67، فيكون لقي من عهده ابن عمر حوالي 7 سنوات. هذه السنوات السبع تعطي له إدراكا، لكنها لم تعطي له سماعا. فقوله لم يدرك ابن عمر معناه لم يسمع منه، لا أنه لم يره، فإن هذه السن سن تمييز تثبت حق الإدراك. قال: وتوفي سنة 30 و100، وقيل سنة 32، يعني 100، ومات ابن عمر سنة 74 أو سنة 73، فعلى هذا أدرك من حياة ابن عمر 7 سنين أو 8 أو 9 على اختلاف الأقوال، والله أعلم. ثم قال الحافظ العراقي معلقا على كلام ابن الصلاح في النوع 41 في معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر، هنا الظاهر في قوله معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر، لو جاء الوصف يعني لأنه قال معرفة الأكابر، ولو كان قوله معرفة الرواة الأكابر عن الأصاغر يعني عن الرواة الأصاغر ربما كان أظهر، لكنه إنما استخدم البدل بدلا من النعت ربما لكي يكون في هذا التأكيد على أن الرواة أكابر وعلى أن الرواة موسومون وأنهم أكثر فضلا أو أقدم سنا أو أقدم طبقة من الرواة من المروية عنه، فقال معرفة الرواة أو معرفة الأكابر الرواة. الأكابر وصفهم بأنهم الرواة عن مين؟ عن الأصاغر. قال قوله وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، انتهى يعني هذا الحديث الذي ساقه ابن الصلاح وقد جزم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ايه وقد صح عن عائشة. قوله وقد صح عن عائشة يقول جزم المصنف بصحة حديث عائشة وفيه نظر، فإن مسلم رحمه الله ذكر في مقدمة صحيحه ذكره في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض، يعني قال إيه وقد روي وقد ذكر عن عائشة أو جاء بصيغة إيه وقد ذكر عن عائشة وهي صيغة التمريض، فكونوا الحافظ ابن الصلاح يقطع بالجزم هذا محل الاعتراف. قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وقد رواه أبو داود في سننه يعني وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون بن أبي شبيب. وإيش معنى قوله في أفراده؟ يعني في الأحاديث التي تفرد بها ولم يشارك فيها أحد من أصحاب الكتب الستة. قد يقال طيب وقد رواه مسلم، نقول أما مسلم فقد رواه في المقدمة بغير إسناد ولذلك لا يعتبر مسلم قد أيه أخرجه على الطريقة والهيئة التي يتعود أن يخرج الحديث عليها. قال في رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. ثم قال أبو داود بعد تخريجه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة، فكأنه حكم عليه بأنه إيه؟ بأنه منقطع أو بأن الرواية هذا الحديث مرسل، وإذا كانت الرواية منقطعة أو مرسلة لا يصح أن يقال فيها إيه؟ إنها رواية صحيحة لفقد شرط الصحة وهو اتصال السند. قال فلم يسكت عليه أبو داود، لأن منهج أبي داود لما كتب لأهل مكة أو كتب إليه أهل مكة يسألونه عن منهجهم فقال ذكرت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه، وما كان فيه من بعض شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. فعلى رأي أبي داود رحمه الله إن هذا الحديث ليس بصحيح لأنه تكلم عليه لأنه تكلم عنه وبين ما فيه من علة. فكيف يقول الحافظ ابن الصلاة إنه صح عن عائشة رضي الله عنها؟ قال فلم يسكت عليه أبو داود بل أعله بالانقطاع فلا يكون صحيحا عنده. ولكن المصنف تبع في تصحيحه الحاكم فإنه قال في علوم الحديث من نوع السادس عشر منه. فقد صحت الرواية عن عائشة رضي الله عنها فذكره وليس فيه حجة للمصنف. فإن المصنف لا يرى من فرد الحاكم بتصحيحه صحيحا، يعني الحاكم قال أو ابن الصلاح لما تكلم عن الحديث الصحيح تكلم عن ما صححه الحاكم، فقال إنما صححه الحاكم وتفرد به ينبغي أن يعاد النظر فيه، لأن جل ما تفرد به الحاكم من التصحيح لم يسلم العلماء بتصحيحه. وإذا كانت هذه نظرته فكيف يصحح يعني ابن الصلاة هذا الحديث مع أنه ليس بصحيح، يعني مع أن قواعده لا تقر تصحيح هذا الحديث؟ وهذا كله اعتراض من مين؟ من العراقي على ابن الصلاة. قال وليس فيه حجة للمصنف، يعني لا يقال إن المصنف تبع فيه مين؟ الحاكم، لأن المصنف له رأي في ما تفرد به الحاكم. قال فإن المصنف لا يرى من فرد الحاكم بتصحيحه صحيحا، بل إن لم نجد فيه علة تقتضي رده حكمنا عليه بأنه حسن. ذكر ذلك عند ذكر ما رواه الحاكم بإسناده في المستدرك، وهذا لم يروي الحاكم فيه ولا في علوم الحديث. وهذا ذكر ذلك، يعني ذكر ابن الصلاح هذا القول وهذه النتيجة عند ذكر ما رواه الحاكم بإسناده في المستدرك لما تكلم على الحديث الصحيح وتكلم على تصحيح الحاكم في المستدرك قال هذه المقالة. لكن هذا الحديث الحاكم لم يريده في المستدرك وإنما رواه في كتابه علوم الحديث، ولهذا قال هنا وهذا لم يروي الحاكم فيه ولا في علوم الحديث، أي لم يروه الحاكم في علوم الحديث متصلا، بل ذكره وقال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورده معلقا. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بعد أن خرجه من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. قال وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا انتهى، يعني الحديث إذا لم يثبت مرفوعا وإنما يصح عن عائشة من قولها. قلت بل له وجه آخر مرفوع يذكره بعد ذلك، وكأن المصنف لم يوافق أبا داود على الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وبين عائشة، فإنه قال في كتاب التحرير فيما قاله أبو داود نظر يعني مستدركا على أبي داود، فإنه يعني ميمون بن أبي شبيب كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة، فإذا كان قد أدرك المغيرة فقد أدرك عائشة. فإذا قول أبي داود إن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة قول فيه نظر. قال ولعل هذا هو الذي جعل ابن الصلاح رحمه الله يصحح الرواية، حيث إن العلة التي علل بها أبو داود الحديث لم تثبت ولم تقم بها الحجة. قال وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك، لأن مسلم يشترط إمكان اللقاء ولا يشترط ثبوت اللقاء، لكن هذا إذا كان الراوي غير مدلس وعنعن في الرواية، وسيمر معنا أن هذا الشرط أيضا لم يستقم. فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعد إدراكه، قال وهيهات ذلك. انتهى كلام المصنف في التحرير، والمراد بالمصنف هنا يعني ابن الصلاة وليس بجيد، يعني وهذا التعليق الذي ذكره ابن الصلاح وهذا الاستدراك من ابن الصلاح، يقول الحافظ العراقي انه ليس بجيد، كأنه يقول وهو مستدرك عليه. لماذا؟ قال فإنه وإن أدرك المغيرة، يعني فإن وإن أدرك ميمون بن أبي شبيب المغيرة بن شعبة وروى عنه فهو مدلس، لا تقبل عنعنته بإجماع من لا يحتج بالمرسل، لأن الإمام مسلم رحمه الله وإن كان قد اشترط الإمام مسلم رحمه الله وإن كان قد اشترط في قبول الحديث المعنعن إذا أمكن لقاء الراوي والمروي عنه، لكنه قيد ذلك لئلا يكون المعنعن مدلسا، فإن كان المعنعن مدلسا لا تقبل الرواية لاحتمال أن يكون قد دلس في تلك الرواية. قال وميمون بن أبي شبيب مدلس وروى عنه فهو مدلس، لا تقبل عنعنته بإجماع من لا يحتج بالمرسل، من لا يحتج بالمرسل، فقد أرسل عن جماعة من الصحابة، يعني ميمون بن أبي شبيب قال عن جماعة من الصحابة وهو لم يسمع منه، أيضا أسقط. لكن هنا يقال إذا كان ميمون بن أبي شبيب أرسل عن جماعة من الصحابة وهو لم يدركهم، فهل هذا يسمى تدليسا؟ لأن التدليس عند علماء الحديث أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع، فإن كان هو لم يدرك الصحابة أو لم يدرك هذا العدد من الصحابة وروى عنهم فذلك يسمى إرسالا ولا يسمى تدليسا، إلا إذا روى عنهم ثم روى عنهم أشياء لم يسمعها منهم وأسقط الواسطة، فعندئذ يكون تدليسا. وقوله هنا إنه وقد قال أبو حاتم الرازي فيما حكاه، أو قوله فقد أرسل عن جماعة من الصحابة، هذا لا يصلح أن يكون دليلا على أنه مدلس. وقد قال أبو حاتم الرازي فيما حكاه عن أمه بالجرح والتعذيب، روى عن أبي ذر مرسلا، وعن علي مرسلا، وعن معاذ بن جبل مرسلا، وهذا لا يكفي في وصفه بالتدليس. وقال عمرو بن علي الفلاس لم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن المديني خفي علينا أمره، فالفلاس يرى أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، فتكون روايته عن عائشة مرسلة. قال وقال علي بن المديني خفي علينا أمره، وقال يحيى بن معين ضعيف. نعم، قال فيه أبو حاتم الرازي صالح الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات، ومع ذلك فلا يقتضي قبول عنعنته، يعني فقوله إن ابن حبان ذكره في الثقات لا يلزم منه أن تقبل عنعنته ما دام هذا الراوي قد كان مدلسا. نعم. ولم أرى أحدا، يقول الحافظ العراقي ولم أرى أحدا صرح بسماعه من المغيرة وإن كان قد أدركه، ولكن المؤلف لما رأى مسلما روى في مقدمة صحيحه حديثه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدد عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، حمله على الاتصال اتفاء بمذهب مسلم. ومسلم إنما رواه استشهادا، يعني رواه على سبيل المتابعة والاستشهاد، بعد أن رواه من حديث ابن أبي ليلى عن سمرة، وحكم عليه مسلم بأنه مشهور، والشهرة لا تلازم الصحة، بل قد يكون المشهور صحيحا وقد يكون المشهور ضعيفا. قال: وأما الطريق الآخر الذي وعدنا بذكره، لأنه قال هناك إنه رواه ميمون بن أبي شريك من طريق آخر، فقد رواه البيهقي في كتاب الأدب، والخطيب في كتابه المتفق والمفترق، من رواية أسامة بن زيد عن عمرو بن مطرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هكذا رواه الخطيب من طريق الطبراني، فقال فيه عن عمرو بن مطرق، وإنما هو عمر بن مطرق بضم العين. وهكذا رويناه بالأدب للبياقي في الأصل، وفي بعض النسخ عمرو، يعني في الأصل عمر وفي بعض النسخ عمرو. ولا أعلم روى عنه إلا أسامة بن الليث بن زيد الليثي. وأيضا بين عمر بن مطرق وبين عائشة فيه راوي رجل لم يسمى. قال البخاري في التاريخ الكبير له: عمر بن مخارق عن رجل عن عائشة مرسل، روى عنه أسامة بن زيد. وكذا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه دون قوله مرسل، يعني بينه وبين عائشة رجل. وكذا رواه ابن حبان في أتباع التابعين كذلك، وعلى هذا فلا يصح إسناده والله أعلم، لاحتمال أن يكون هذا الرجل الذي بين عمر بن مخراق وبين عائشة هو ميمون بن أبي شبيب. قال: ويحتمل أن الرجل الذي أبهمه عمر بن مخراق هو ميمون بن أبي شبيب، فلا يكون له إلا وجه واحد كما قاله البزار، أو كما قال البزار. قال: وقد ورد من حديث معاذ بن جبل رواه الخرائطي في كتاب مخارق الأخلاق بلفظ: أنزل الناس منازلهم من الخير والشر، فيكون شاهدا لحديث عائشة. انتهى التعليل على حديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمته وأبو داود، وحكى إنه مرسل، لأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة. ثم قال: قوله: وكعمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين، ومعه عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيب له انتهى. يقول: وفيه أمور، يعني تعليقات على هذا. أحدها أن جزم المصنف بكون عمرو بن شعيب ليس من التابعين ليس بجيد، فقد سمع من غير واحد من الصحابة، سمع من زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والربيع بنت معوذ بن عفراء، وهما صحابيتان. وعلى ذلك يكون عمرو بن شعيب تابعيا، يكون تابعيا، وفيه رد على ابن الصلاح. قال: وهما صحابيتان، وكان المصنف أخذ ذلك من الذي ذكره بعد هذا أنه قرأه بخط الحافظ أبي محمد الطبسي. قال عمرو بن شعيب ليس بتابعي، كذا كناه ابن الصلاح أبا محمد، وإنما هو أبو الفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطبسي، كذا كناه وسماه الحافظ أبو سعد السمعاني في الأنساب، يعني في كتابه الأنساب، ووصفه بالحافظ صاحب التصانيف الكثيرة. كتب عن الحاكم أبي عبد الله وأبي طاهر ابن محمش الزيادي إلى أن قال: وكانت وفاته في حدود سنة 80 و400 بطبس، وهي بين نيسابور وأصبهان وكرمان، ولم يفتح من زمان عمر بن خراسان سواها اللي هي طبس. وقد سبق الطبس إلى ذلك أبو بكر محمد بن الحسن بن النقاش المصري المفسر وهو ضعيف، يعني سبق في قوله إن عمرو بن شعيب لم يدرك أحدا من إيه؟ أو ليس بتابع، إن عمرو بن شعيب ليس بتابع. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النقاش يقول عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وقد روى عنه يعني وقد روى عن عمرو بن شعيب أو قول ابن الصلاح، وقد روى عن عمرو بن شعيب 20 من التابعين. قال الدارقطني فتتبعت ذلك فوجدتهم أكثر من 20. قال الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب، يعني في كتابه تهذيب الكمال بعد حكايته لذلك أي لكلام الدارقطني، وكأن الدارقطني قد وافقه على أنه ليس من التابعين، يعني قد وافق النقاش على أن يعني عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وليس كذلك. ثم ذكر سماعه من الربيع بنت معوذ ومن زينب وزينب بنت أبي سلمة، فنفى كونه ليس من التابعين وأثبت أنه من التابعين. قال الأمر الثاني، إذن إن قول المصنف روى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين جميعهم عن جمعهم عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتيب له، يقول هذا الكلام ليس بجيد، فإن عبد الغني عدهم في الجزء المذكور 40 نفسا إلا واحدة، وما كان ينبغي لابن الصلاح أن يقول أكثر من 20 ما دام قد ذكروا بعدد محدد، وهذه أسماؤهم مرتبين على الحروف: إبراهيم بن ميسرة وأيوب السختيان أو السختيان وبكير بن الأشج وثابت البناني وجرير بن حازم وحبيب بن أبي موسى وجرير، وفي تصوري أنه ليس جرير وإنما هو حريز بن عثمان، وأن رتبهم على الحروف وترتيبهم على الحروف يقتضي أن يكون جرير قبل مين؟ قبل حبيب، أليس كذلك؟ قال وحريز بن عثمان الرحبي والحكم بن عتيبة وحميد الطويل وداود بن قيس وداود بن أبي هند والزبير بن عدي وسعيد بن أبي هلال وأبو حازم سلمة بن دينار وأبو إسحاق الشيباني وابنه سليمان بن أبي سليمان. وكأننا عرفنا من هذا أبو إسحاق الشيباني ما اسمه، لعل لم يذكر اسمه لكن ذكر اسم ابنه وقال سليمان بن أبي سليمان، ولعل اسمه سليمان. قال وسليمان بن مهران الأعمش وعاصم أبو عبد الغني المقدسي يوم أن قال وهو بيزيد بن الهاد أشبع ويعقوب بن عطاء بن أبي رباع، فهؤلاء زيادات على 50 من التابعين رووا عنه. وقد حكى المصنف عقب هذا عن الطبسي أنه روى عنه نحو روى عنه 79 من التابعين. لكن هنا ينبغي أن نلاحظ إذا ثبتت تابعية عمرو بن شعيب وكان عمرو بن شعيب من التابعين فلا يصلح أن يذكر عمرو بن شعيب في هذا الباب، لأن هذا الباب إنما هو من باب رواية إيش؟ الأكابر عن الأصاغر، ونحن وابن الصلاح إنما ذكر عمرو بن شعيب مع الجزم بنفيه كونه تابعيا وأنه من تابع التابعين. فإذا ثبت أنه من التابعين فيكون ذلك من رواية الأقران ولا يكون ذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر، واضح؟ ثم قال النوع الثاني والأربعون. الشيخ الآن ثبت أنه من التابعين؟ يا سبحان الله. نعم. ألم يروي ألم يسمع من زينب بنت أبي سلمة، ولم يسمع من الربيع بنت معوذ، وهما صحابيتان أصبحنا التابعين. إذن أبا وضعه في كتاب الأقارب في باب الأقارب. باب ليه؟ باب الأقارب يكون في رواية الأقران أي الأقران أو في رواية المدبج ولا يكون في رواية الأكابر عن الأصحاب. قال النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، مثاله من الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر يعني ابن عبد العزيز عن الزهري. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل، رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، ورواية علي عن أحمد. قال وقد ذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي. ومنها لأن عبد الرزاق أكبر وهو شيخ لأحمد. ومنها غير المدبج وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم، مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر أو لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة والله أعلم. يقول الحافظ العراقي تعليقا وما عداه النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه، وسميت هذه الرواية بالمدبج ليه؟ قالوا لأنها تشبه دباجتي الخدين، ودباجتي الخدين هما الصفحتان الموجودتان في الخدين، لأنهما دائما متشابهتان ومتقابلتان، فكون كل واحد من القرينين يروي عن الآخر أشبه ذلك بدباجة الخدين، فسميت الرواية برواية الإيه؟ المدبج. القرينين يكونوا متساويين في الطبقة، وقد يكون متساويان في العلم. قال وما عداه من رواية الأقران.